ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسارى وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. وحمل بعض أمرائهم راية النصارى وقالوا له: أيما خير، المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا. انتهى. انظر منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 39. فرع في حكم الرافضة وأقوال العلماء فيهم. قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني: سئل أحمد عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة. انظر مسائل ابن هاني عن أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 60. وروى الخلال في السنة عن أبي بكر المرودي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال نصيب في الإسلام. وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض. ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين. وذكر ابن الجوزي عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. انظر مناقب أحمد صفحة 209. وعن شهين بن السميذع قال: سألت أبا عبد الله قلت: أصلي خلف الجهمي؟ قال: لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 172. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: حدثنا سعيد بن أبي سعيد أبو نصر الأرطائي قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال: أما الجهمية فلا، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 168. وقال أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا: إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق، وإن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر، فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة لقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، فقدم الله أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا ولا نبي بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب، لأن أول من أسلم عبد الله بن عثمان بن عتيق بن أبي قحافة، وهو يومئذ ابن 35 سنة، وعلي ابن 7 سنين لم تجر عليه الأحكام والفرائض والحدود. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 343. وفي كتاب السنة للإمام أحمد ورسالة الإصطخري عنه قال: والمنصورية وهم رافضة، والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، والسبائية وهم رافضة، وصنف منهم يقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كذب وزور وبهتان. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة وكذبة الرافضة، بل هم أولى بهذا لانتصابهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، وقالوا فيهم بغير الحق ونسبوهم إلى غير العدل، كفرا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم، وهم فيما يزعمون ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا، بل هم المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس،

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.